أروي لكم عن قصات للمصطفى. إذ قام يوما في الجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، فكأنهم بنيان سد أحكما، وتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه. نظر الرسول إليه ثم تبسما، وبعود غصن للصفوف أعاده، وأعاد للصف القويم تقوما. قد أزهار الإسلام حبلا فيهما، هذا محمد كاشفا عن بطنه، تفديه روحي مرسالا ومعلما، يعطيه ذاك العود دون تردد، ويقول خذ مني القصاص مسلما. حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحجما، ويعاني قلب ابن الشريف بوجهه، متبركا متمرغا كي يغنما. يا سعده قد نال حظا وافرا، أصغوا إلى ما قال حين تكلما.